ما السؤال ما هو واضح هذا. الأخ ما كتب اسمه أيضا، هذا كم مرة يسأل صاحب السؤال ما أدري هو ما ونجيب. والفرق بين القضاء والقدر والإرادة والكتاب، الله المستعان. القضاء، القضاء هو يتناول القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ووصى. أما القضاء الكوني فهو القضاء، الأمر الكوني فهو أمر الله عز وجل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقدر بمراتبه هو قدرة الله بمراتبه الأربع: العلم، علم الله عز وجل بكل ما هو كائن وكتابته لكل شيء، أمره القلم أن يكتب كل شيء، وكل ومشيئته لكل حادث، ما يحدث حادث إلا بمشيئته، وكل حادث الله خالقه، الله خالق كل شيء. والإرادة كذلك، إرادة كونية وإرادة شرعية. والكتاب كذلك، في كتاب في أم الكتاب، وكتابات سنوية وعمرية وأيضا أسبوعية حسب ما ورد، يعني أن الملك يكتب رزقه وعجله، هذا بعد كتابة كل شيء في اللوح المحفوظ. وهكذا والكتاب هو ما كتب في اللوح المحفوظ، كتب فيه كل شيء، حتى الدعاء امتثال المسلم لأمر الله عز وجل هو مكتوب، هل سيطيع أم يعصي، وهل سيدعو أم لا. وإذا دعا الله عز وجل فهو بقدر الله، فهو يعالج بقدر الله قدر الله. مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يكون كذا، ثم يدعو ويمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه إجابات مجملة، أرجو أنها يعني تكون كافية، والله أعلم. هذا يقول امرأة نفساء انتهت من أربعة وتطهرت ثم بدأت تصلي، وبعد 8 أيام نزل بها دم، هل هذا الدم دم حيض أم دم نفاس؟ نعم. إيش لمدة 3 أيام، وما حكم دخولها المسجد النبوي للصلاة وهي بهذه الحال؟ بعض العلماء يرى أن أطول مدة النفاس 40 يوم، وما بعد 40 يكون دم فساد استحاضة. وبعض العلماء المالكي يقول 60 يوم. فهذه تختلف باختلاف يعني فتاوى العلماء واجتهاداتهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. واضح لهذا الأمر، وأن أهل الجاهلية كانوا يستنكرون العمرة في أشهر الحج، يستنكرون العمرة في أشهر الحج، ويقولون إنما هو للحج، والعمرة ينبغي أن تكون في أوقات أخرى. وهذه نظرتهم نظرة تجارية، يقولون حتى يتردد الناس على مكة وينشط السوق والتجارة والبيع والشراء. فالرسول عليه السلام لذلك أكد على العمرة في أشهر الحج ليبطل ما كانت الجاهلية عليه، وهذا في تخفيف على الناس. الناس الذين يأتون من أقاصي الدنيا ما تحصل له فرصة واحدة في العمر، وقد يحصل له مرة ومرتين، وهذا نادر جدا. فإذا قيل له لا تقصد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى، هذا فيه تضييق وعنة ومشقة. فإذا هذه الروايات التي وردت كما في حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، ومن كلام عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، كلها تحمل على أن المقصود أنه استمتع بأن وفر على نفسه مشقة السفر مرة أخرى، فجمع في سفرة واحدة بين العمرة والحج، وهو مخير إما أن يقرن بينهما ويبقى على إحرامه، أو يتحلل بعد أن يؤدي العمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، مخير. لكن كله يدخل في مسمى التمتع. لعلنا نقتصر على هذا ونسأل الله. الشيخ نكمل يعني بس سطرين. قال الشيخ الإمام وما روي عن جابر أنه قال خرجنا لا ننوي إلا الحج لا ينافي التمتع، لأن خروجهم كان لقصد الحج، ثم منهم من قدم العمرة ومنهم من أهل بالحج إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله متعة. هذا كلام متجه صحيح، فالراوي يعبر بالحج ولا يدخل في التفاصيل. فالصحابة رضي الله عنهم يعني حجوا مع النبي عليه السلام حجة الوداع، نقول حجوا واعتمروا، هذا ما له داعي، معروف فيهم من اعتمر ومنهم من لم يعتمر، والذي اعتمر إما أن يكون اعتمر قارنا أو اعتمر عمرة أتى بها ثم تحلل منها. لكن المقصود أن الراوي يقتصر على لفظة وتحتها معاني أخرى، فيقول الحج ويقصدون أيضا أن العمرة حصلت معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كيف ما يعني الإشكال ما فهمت؟ إذا كان أيوه أي نعم في آن واحد لا شك هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني كونه شرع للإنسان أن يجمع بين الحج والعمرة قارنا أو متمتعا على يعني المعنى المعروف، ليس هذا كمن يعتمر مرتين في آن واحد في سفرة واحدة، هذا لا يشبه هذا، لأن هذه عبادة مكررة، عبادة مكررة في آن واحد. السلف رحمهم الله ما كانوا يعتمرون في اليوم مرتين أو حتى في يومين أو ثلاثة، يعني وردت أقوال مختلفة، منهم من يقول يجعل بين العمرتين أقل شيء أسبوع أو 15 يوما أو شهرا، يعني ما كانوا يكررون هذا التكرار الذي نعهده من كثير من الناس. ففرق بين أن يجمع بين الحج والعمرة، لأن كل منهما نسك، بعدين ورد عن النبي عليه السلام، المهم أنه ثبت عنه عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة. فكنا نأخذ من هذا نقول لا حرج أن الإنسان إذا سافر للعمرة أن يأتي بعمرتين أو ثلاث، هذا خلاف المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف رحمهم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر كما هو معروف أربع مرات كلها عمرة، كان في العمرة الأولى عمرة الحديبية صد عنها، وفي عمرة القضية أو القضاء جلس هو الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى الاتفاق الذي بينهم وبين قريش ثلاثة أيام. طيب خلال ثلاثة أيام هل قالوا نتردد بين التنعيم ومكة نأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة؟ ما عملوا هذا، وهم أحرص الناس على الخير وأكثر مسارعة إليه ومسابقة فيه. أحسن الله عليك. يقول السائل كيف يحج القارن في هذا الزمان ولا يمكن سوق الهدي بالسيارة والطائرة؟ لا شك أنه من الصعوبة بمكان أن يسوق الإنسان الهدي، يكاد يتعذر هذا، لكن الصحيح أنه ليس من شرط القران أن تسوق الهدي، ليس من شرطه، ممكن تقرن وتشتري الهدي من مكة مثل ما يفعل المتمتع، تشتريه من هناك وتذبحه وتكون قارن بمقتضى النية والتلبية. يقول عندما يحج يقول له بعض الأشخاص سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك شيء؟ نعم، ذكرنا أن كثير من أهل العلم يقول هذه بدعة ما كانت مأثورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كرامته وفضله أن الله سبحانه وتعالى يسر السلام عليه والصلاة عليه على الصلاة والسلام تنقلها الملائكة أفضل من نقل بني آدم. فمن سلم على النبي عليه السلام في أي مكان في الدنيا أو صلى عليه عليه السلام فإن هذا السلام ينقل تنقله الملائكة، فهذا أفضل من نقل بني آدم. فلذلك من طلب منك وجهه قل الآن أنت سلم على النبي عليه السلام وأنت في مكانك هذا يصل قبل أن أصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قل السائل هل يجوز الرمي قبل الزوال بسبب الزحام الشديد؟ وما يحصل من قتل مع إجازة الرمي في الليل، إلا أن إزهاق الأنفس لا زال موجودا، مع العلم أن بعض علماء السلف أجازوا الرمي قبل الزوال ولم يكن في ذلك الوقت من التزاحم والقتل مثل ما هو حاصل الآن. هذه مسألة يعني كثر الكلام فيها، وإن شاء الله إذا قرب موسم الحج يعود الكلام فيها من جديد.